حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي هل تراك سئمت الكفاح ألقيت عن كاهليك السلاح أخي هل تراك سئمت الكفاح ألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد ويرفع رايتها من جديد في أنت حر فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد في أنت حر فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد